من طريق يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام عن جده ممطور عن أبي أمامة قال: قال رجل: يا رسول الله، ما الإثم؟ قال: إذا حاك في صدرك شيء فدعه. وهذا إسناد جيد على شرط مسلم، فإنه خرج حديث يحيى بن أبي كثير عن زيد بن سلام، وأثبت أحمد سماعه منه وإن أنكره ابن معين. وخرج الإمام أحمد من رواية عبد الله بن العلاء بن زبر: سمعت مسلم بن مشكم قال: سمعت أبا ثعلبة الخشني يقول: قلت: يا رسول الله، أخبرني ما يحل لي وما يحرم علي. فقال: البر ما سكنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما لم تسكن إليه النفس ولم يطمئن إليه القلب، وإن أفتاك المفتون. وهذا أيضا إسناد جيد، وعبد الله بن العلاء بن زبر ثقة مشهور. وخرجه البخاري، ومسلم بن مشكمة ثقة مشهور أيضا. وخرج الطبراني وغيره بإسناد ضعيف من حديث واثلة بن الأسقع قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: أفتني عن أمر لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: استفت نفسك. قلت: كيف لي بذاك؟ قال: تدع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وإن أفتاك المفتون. قلت: وكيف لي بذاك؟ قال: تضع يدك على قلبك، فإن الفؤاد يسكن للحلال ولا يسكن للحرام. ويروى نحوه من حديث أبي هريرة بإسناد ضعيف أيضا. وروى ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب أن سويد بن قيس أخبره عن عبد الرحمن بن معاوية أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما يحل لي مما يحرم علي؟ وردد عليه ثلاث مرار، كل ذلك يسكت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال: أين السائل؟ فقال: أنا ذا يا رسول الله. فقال بأصابعه: ما أنكر قلبك فدعه. خرجه أبو القاسم البغوي في معجمه وقال: لا أدري، عبد الرحمن بن معاوية سمع من النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، ولا أعلم له غير هذا الحديث. قلت: هو عبد الرحمن بن معاوية ابن حديج، جاء منسوبا في كتاب الزهد لابن المبارك، وعبد الرحمن هذا تابعي مشهور فحديثه مرسل. وقد صح عن ابن مسعود أنه قال: الإثم حواز القلوب، واحتج به الإمام أحمد ورواه عن جرير عن منصور عن محمد بن عبد الرحمن عن أبيه قال: قال عبد الله: إياكم وحزاز القلوب، وما حز في قلبك من شيء فدعه. وقال أبو الدرداء: الخير في طمأنينة، والشر في ريبة. وروي عن ابن مسعود من وجه منقطع أنه قيل له: أرأيت شيئا يحيك في صدورنا لا ندري أحلال هو أم حرام؟ فقال: إياكم والحكاكات، فإنهن الإثم. والحز والحك متقاربان في المعنى، والمراد ما أثر في القلب ضيقا وحرجا ونفورا وكراها. فهذه الأحاديث اشتملت على تفسير البر والإثم، وبعضها في تفسير الحلال والحرام. فحديث النواس بن سمعان فسر النبي صلى الله عليه وسلم فيه البر بحسن الخلق، وفسره في حديث وابصة وغيره بما اطمأن إليه القلب والنفس،

عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حدثتم عني حديثا تعرفونه ولا تنكرونه فصدقوا به، فإني أقول ما يعرف ولا ينكر، وإذا حدثتم عني حديثا تنكرونه ولا تعرفونه فلا تصدقوا به، فإني لا أقول ما ينكر ولا يعرف. وهذا الحديث معلول أيضا، وقد اختلف في إسناده على ابن أبي ذئب، ورواه الحفاظ عنه عن سعيد مرسلا، والمرسل أصح عند أئمة الحفاظ، منهم ابن معين والبخاري وأبو حاتم الرازي وابن خزيمة، وقال: ما رأيت أحدا من علماء الحديث يثبت وصله. وإنما تحمل مثل هذه الأحاديث على تقدير صحتها على معرفة أئمة الحديث الجهابذة النقاد الذين كثرت ممارستهم لكلام النبي صلى الله عليه وسلم وكلام غيره، ولحال رواة الأحاديث ونقلة الأخبار، ومعرفتهم بصدقهم وكذبهم وحفظهم وضبطهم، فإن هؤلاء لهم نقد خاص في الحديث يختصون بمعرفته، كما يختص الصيرفي الحاذق بمعرفة النقود جيدها ورديئها وخالصها ومشوبها، والجوهري الحاذق في معرفة الجوهر بانتقاد الجواهر. وكل من هؤلاء لا يمكن أن يعبر عن سبب معرفته ولا يقيم عليه دليلا لغيره، وآية ذلك أنه يعرض الحديث الواحد على جماعة ممن يعلم هذا العلم فيتفقون على الجواب فيه من غير مواطأة. وقد امتحن هذا منهم غير مرة في زمن أبي زرعة وأبي حاتم، فوجد الأمر على ذلك، فقال السائل: أشهد أن هذا العلم إلهام. قال الأعمش: كان إبراهيم النخعي صيرفيا في الحديث، كنت أسمع من الرجال فأعرض عليه ما سمعته. وقال عمرو بن قيس: ينبغي لصاحب الحديث أن يكون مثل الصيرفي الذي ينتقد الدراهم، فإن الدراهم فيها الزائف والبهرج، وكذلك الحديث. وقال الأوزعي: كنا نسمع الحديث فنعرضه على أصحابنا كما نعرض الدرهم الزائف على الصيارفة، فما عرفوا أخذنا وما أنكروا تركنا. وقيل لعبد الرحمن بن مهدي: إنك تقول للشيء هذا صحيح وهذا لم يثبت، فعن من تقول ذلك؟ فقال: أرأيت لو أتيت الناقد فأريته دراهمك؟ فقال: هذا جيد وهذا بهرج، أكنت تسأله عن من ذلك أو كنت تسلم الأمر إليه؟ قال: لا، بل كنت أسلم الأمر إليه. قال: فهذا كذلك لطول المجالسة والمناظرة والخبر به. وقد روي نحو هذا المعنى عن الإمام أحمد أيضا، وأنه قيل له: يا أبا عبد الله، تقول هذا الحديث منكر، فكيف علمت ولم تكتب الحديث كله؟ قال: مثلنا كمثل ناقد العين، لم تقع بيده العين كلها، وإذا وقع بيده الدينار يعلم أنه جيد وأنه رديء. وقال ابن مهدي: معرفة الحديث إلهام. وقال: إنكارون الحديث عند الجهال كهانة. وقال أبو حاتم الرازي: مثل معرفة الحديث كمثل فص ثمنه 100 دينار، وآخر مثله على لونه ثمنه 10 دراهم. قال: وكما لا يتهيأ للناقد أن يخبر بسبب نقده، فكذلك نحن رزقنا علما لا يتهيأ لنا أن نخبر كيف علمنا بأن هذا حديث كذب وأن هذا حديث منكر